القدر، ولكن لا يعلم في أي ليلة هي، قد تكون في البارحة، وقد تكون في الليلة المقبلة، وقد تكون فيما بعدها إلى آخر الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى علم عينها عن الخلق لحكمة ذكرناها فيما سبق. ولكن المؤمن مأمور بالاجتهاد حسب ما يستطيع، ومن علم الله من نيته حرصه على إدراك هذه الليلة وحافظ على القيام في هذه الليالي فإنه يوفق لها، لأن الله تبارك وتعالى أكرم من عبده. في صباح هذا اليوم استمعنا إلى قراءة إمامنا سورة الحاقة، وفي آخرها قول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، كمل يا رجل. فما منكم أحسن، بارك الله فيه. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون. القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. أعيدها عن المرة الثالثة حتى أنظر من حفظها منكم: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. أعدها، قم. ها إيش؟ لا لا، اجلس اجلس وانتبه. اليسرى ما تقبل يا رجل، خذ باليمين واعط باليمين. تعبان؟ معذور. نعم، معظم، بارك الله فيك. هذا هو القسم، وحروفه ثلاثة: الباء والتاء والواو، وأمثلة ذلك معلومة سبق بيانها. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. أمره الله أن يقسم على شيء في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول قول الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. الموضع الثاني قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. بعدها: قل بلى وربي لتبعثن. الموضع الثالث قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. لأن هذه الأمور مهمة جدا، فأمر الله نبيه أن يقسم عليها. فإذا قال قائل: أليس خبر الله جل وعلا مقبولا سواء أقسم الله أم لم يقسم؟ فالجواب: بلى، لكن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، واللغة العربية فيها التأكيدات في القسم وغير القسم، وإذا كان القرآن نازلا باللغة العربية فإن المواطن المهمة لا بأس بالإقسام عليها حتى تزول الشبهة ويحصل اليقين. فلا أقسم الفاعل من؟ فلا أقسم بما تبصرون. من الفاعل؟ الله عز وجل. فلو قال قائل لا نافية لا أقسم فكيف تقولون إن هذا قسم؟ فالجواب أن لا هنا للتوكيد وليست نافية، فيكون هذا توكيدا على توكيد. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا من أعم الأقسام، لأن الأشياء إما أن نبصرها وإما أن لا نبصرها، ما في الثالث. فكأن الله أقسم بكل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، على أي شيء القسم؟ استمع الجواب. إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله نبيه بوصفين، أنه رسول صادق في رسالته، وأنه كريم، كريم في الخلق، كريم في الطبع، كريم في كل معنى الكرم اللائق ببني آدم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كرمه أنه يبيت طاويا جائعا ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، يضع الحجر على بطنه أحيانا من الجوع ويؤثر غيره. أفبعد هذا الكرم كرم؟ أجب رجل لا. هو أيضا كريم في التعليم، لا يدع مجالا يحتاج إلى التعليم إلا علم. كريم في الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله تعالى بمقاله وفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هو كريم بكل معنى لهذه الكلمة يليق ببني آدم. وما هو بقول الشاعر؟ أي ما القرآن بقول الشاعر؟ وإنما نفى أن يكون قول شاعر، لأن قريشا قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاعر، وأن هذا القرآن شعر، فقال وما هو بقول الشاعر. قليلا ما تؤمنون، أي أنكم لا تؤمنون إلا قليلا، ولا بقول كاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول سيكون في اليوم الفلاني كذا، سيكون في اليوم الفلاني كذا، هذا الكاهن. وأصل عمل الكاهن أن له جنيا يأتيه بخبر السماء، والجن لهم قدرة وقوة يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء، ثم يأخذون من أخبار السماء ما يأخذون فيلقونها في قلب الكاهن، ثم يخبر الكاهن بها، ولكنه يضيف إليها أشياء كثيرة كذبا. إذن ليس بشاعر ولا بكاهن. وقريش تقول إن هذا القرآن شعر وإن محمدا شاعر، لأنه كلام رصين يشتمل على الحكمة وعلى كل خلق فاضل، فشبهه بالشعر من حيث اللفظ، ولأن فيه إخبارا بالغيب، فيقع الأمر كما جاء في القرآن، فوصفوه بإيش؟ بالكهانة، لأن الكاهن يخبر عن الشيء المستقبل. قليلا ما تذكرون، أي أن تذكركم قليل. وهنا نسأل، ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول الكريم هنا غير الرسول الكريم في سورة الحاقة. الرسول الكريم في هذه السورة جبريل، والرسول الكريم في الحاقة محمد. فكيف يكون الكلام الواحد مقولا لقائلين؟ والمعروف أن القول لواحد ليس قولا لغيره. انتبه يا رجل لا يشتبه عليك الأمر فتظن أن في القرآن تناقضا. مش الإشكال اللي قلت؟ ما هو الإشكال؟ من يعرف؟ تفضل. خطأ خطأ. استرح. الرسول في سورة الحاقة محمد، والرسول في سورة التكوير. نعم. أسأل إشكال، كيف يكون القول الواحد مقولا لقائلين؟ القائل واحد، فكيف يكون مقول لاثنين؟ استرح. الإشكال واضح ولا ما احتاج؟ إن كان واضحا لديكم أجبنا، إن كان غير واضح فالحمد لله، كفانا الله، كفى الله المؤمنين القتال. نعم. الإشكال واضح، كيف يقول إن القرآن قول محمد ويقول في آخر في آية أخرى إنه قول جبريل؟ هذا الإشكال. الجواب، القرآن ليس قول محمد ولا قول جبريل من حيث الأصل، وإنما هو في الأصل هو قول الله عز وجل، لكن جبريل بلغه لمحمد فكان قول جبريل مبلغا من الله إلى محمد، وبلغه محمد للأمة فكان قول محمد بلغه إلى الأمة. فالقول هنا قول التبليغ وليس قول الإنشاء. والقائل الأول من؟ الله عز وجل، لأن هذا القرآن كلام الله يا أخوان، كلام الله حقا تكلم به جل وعلا وألقاه إلى جبريل، وجبريل أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على قلبه، وبهذا يزول الإشكال تماما. لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، ويضاف إلى من قاله مبلغا باعتبار آخر. أرجو أن يكون المعنى واضح. ذلك الآن قال الله عز وجل تنزيل من رب العالمين، يعني هو تنزيل من رب العالمين الذي خلق العالم كله وله ملك السماوات والأرض وله تدبير السماوات والأرض. والمراد بالعالمين هنا كل من سوى الله فهو عالم، وجمع العالم باعتبار أنواعه، لأنه يقال عالم البشر، عالم الجن، عالم البهائم، وهكذا. تنزيل من رب العالمين وإضافته إلى رب العالمين يقتضي شيئين. الأول أن نؤمن بأن الله تكلم به حقا، الثاني أن نؤمن به تشريعا وتصديقا. فما جاء في القرآن من الأخبار وجب علينا إيش؟ تصديقه، لأنه كلام الله. وما جاء آمرا أو ناهيا فعلينا امتثاله، إن كان أمرا فبالفعل، وإن كان ناهيا فبالبعد. ثم قال جل وعلا واستمع لها أيها المفتي بلا علم، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. تقول علينا الفاعل من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو نسب إلينا قولا لم نقله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأهل كنعان. والوتين هو عرق معروف، إذا قطع هلك الإنسان. يعني لو أن محمدا قال علينا ما لم نقل لكان سبيله الهلاك. ولابد أيها الإخوة، ما بالكم إذا كان القائل من لا ينسب إلى محمد علما ولا دينا وتقول على الله؟ أجيبوا يا جماعة، صار أشد وأشد. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أكمل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف بك أيها الإنسان أن تقول على الله ما لا تعلم؟ كم من إنسان يفتي بما لا يعلم ليبرز نفسه أمام الناس وهو جاهل جاهل جاهل، جهلا مركبا أو جهلا بسيطا. عجيب جماعة، مركب، لأن الجاهل الذي لا يدري لا يدري، وهذا جهل بسيط، والأصل فينا الجهل. الجاهل المركب هو المشكل، هو البلع، الذي يظن أنه عالم وهو جاهل. فيكون جهله مركبا من جهله في الواقع ومن جهله بنفسه، يظن أنه عالم وهو جاهل. ولهذا يقال إن رجلا يسمى التومة، اسم التومة، يدعي العلم والحكمة، وفيه يقول الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يعني يعطي النساء الرجال ببلاش، وإذا أعطاه ببلاش صار وطئه إياها زينة. فيقول إن هذه التومة، يقول الصدقة بالمال مستحبة وطيبة وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة بالدرهم والدينار والمتاع والثوب كيف عد المرأة يكون أفضل أو أولى؟ جيبوا جماعة، هو يرى أنه أفضل. صدق بالمرأة، يجيب الله الإنسان امرأة قيمتها 10,000 ويأخذ ببلاش. هذا الرجل تومة يتصدق بالنساء على الرجال، يقول هذه صدقة لله، يريد بذاك جنات النعيم، ولكنه يصل بذاك إلى ما هو الجحيم والعياذ بالله. وفي ذلك يقول حمار تومة، توم له حمار يركبه، فقال الحمار: ما يسمعكموه الشاعر؟ قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصر الدهر، ونحن لا نوافق الحمار على هذا، لكن هذا قول الحمار: لو أنصر الدهر كنت أركب. وعلل قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وأيهم أشد؟ الجاهل المركب يا جماعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، قال: يقال إنه ما أفسد الدنيا إلا أربعة: ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. أربعة هم اللي أفسدوا الدنيا كلها. نصف المتكلم أفسد الأديان، لأن أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقيدة بمجرد عقولهم، فيدعون أنهم علماء وهم من أشهر الخلق فيفسدون الأديان. نصف الفقيه يفسد إيش؟ البلدان. الله يكفيك شر نصف الفقيه. يفسد البلدان لأنه يأخذ مال هذا لهذا، ويفتي لهذا بالشيء يقول حرام، والرجال الثاني يقول حلال، فيفسد البلدان. نصف النحو يفسد ايه؟ يفسد ايش؟ اللسان، يعني اللغة. فتجده يرفع المنصوب وينصب المرفوع، ويجر المنصوب والمرفوع، ويدعي أنه عالم بالنحو. هذا يفسد اللسان. الرابع نصف طبيب، يفسد الأبدان. مشكل، يصف الدواء للشفاء وهو للشقاء والهلاك. يأتي إنسان يقول في بطنه ألم، يقول طيب ما في مشكلة، هات المشرط يا ولد، ثم يشق بطنه ثم يقول لا أستطيع خياطته. اسمع يا رجل، يشق بطن الإنسان يخرج الألم اللي فيه، وبعدين يقول له خط الشق، قال لا ما أستطيع ما أعرف. إذن هو أفسد، عجيب جماعة، أفسد الأبدان. وكم من طبيب أهلك العالم لأنه نصف طبيب. فالمهم أن الله تعالى أخبر، وهو الصادق عز وجل، أخبر بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تقول على الله بعض الأقاويل، شوف قال بعض الأقاويل، الأقاويل هذه على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع، يعني لو تقول بعضا من أقوال كثيرة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما تستطيعون تحجزون عقاب الله عز وجل. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين. اللهم ذكرنا به يا رب العالمين، اللهم ذكرنا به، اللهم ذكرنا به. فلا يتذكر بالقرآن إلا المتقين. قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. إن الجملة هذه مؤكدة بإن واللام، يعني أكد الله عز وجل أنه يعلم أن من هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام مكذبين حقا. وإنه إيش؟ لحسرة على الكافرين. هذا القرآن حسرة على الكافر، لأن فيه الهدى والنور، والكافر لا يريد هدى ولا نورا فيتحسر. كلما رأى تقدم الأمة في القرآن ازداد حسرة وندما وغما. وإنه لحق اليقين، أي لليقين الحق الذي لا مرية فيه، فسبح باسم ربك العظيم. ما معنى سبح باسم ربك العظيم يا رجل؟ قم، ما أنت هذا قدام؟ أي نعم، ما معنى ما قلت؟ قم، ها يعني قل سبحان ربي العظيم. طيب استرح. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه من هذه الآيات الكريمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله قائدا لنا إلى جنات النعيم. إنه جواب كريم. وإلى الدرس المقرر ثم الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. سبق الكلام على هذا الحديث، وذكرنا في أثناء الشرح أن النجاسات ثلاثة أقسام. تفضل. نعم، مغلظة ومخففة ومتوسطة. ما هي النجاسة المغلظة؟ السرح، نجاسة الكلب. انتظر يا رجل، كيف تغليظها؟ كيف تغليظها؟ أنها تغسل سبع مرات إحداها بالتراب، فإن لم يكن فإنها لا تطهر. بارك الله فيك. المخففة، المذي، وبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام لشهوة، زين. والباقي، الباقي متوسط. وذكرنا أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. وسألنا: لو أن رجلا أزال النجاسة بالبخار حتى لم يبق لها أثر في الثوب، أتطهر أو لا؟ قم، تطهر. بخار، ما في غسل ولا شيء، بخار. ما تطهر؟ متأكد؟ علل. ما يكفي هذا، استريح. غلط، هذا تعليل بالحكم ولا يصح تعليل بالحكم. هل يصح أن تقول عن شيء لماذا كان حراما؟ قال لأنه حرام، ما يستقيم. نعم، صح، أسرع. لأن النجاسة عين مستقذرة، متى كانت باقية فالحكم باقي، فإذا زالت إيش؟ طهر المحل. وكما قال العلماء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. أن عثمان إيش؟ عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قوله عن حمران مولى عثمان، معنى قوله مولى عثمان أنه عتيق لعثمان، أي أن عثمان اعتق رضي الله عنه، وعثمان هو ابن عفان، ثالث خلفاء هذه الأمة ورابع الخلفاء الراشدين، وهو في المرتبة الثالثة في الفضل. والمرتبة الأولى من؟ والثانية والثالثة عثمان، الرابعة علي. وقد اتفق علماء أهل السنة على أن أفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر، واختلفوا فيما بين عثمان وعلي، فمنهم من قال إن علي أفضل، ومنهم من قال إن عثمان أفضل، ومنهم من سكت عند قوله عثمان، ومنهم من سكت عن التفاضل بينهما مطلقا. فهذه أربعة أقاويل لأهل السنة في مسألة الفضل. أما مسألة الخلافة فقد اتفق علماء أهل السنة على أن ترتيبهم في الخلافة كالآتي: أبو بكر ثم علي. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اسمع، الإمام أحمد رحمه الله رجل حي مؤمن، والحياء من الإيمان، لكن في هذا الموضع ما وسعه إلا أن يقول هذا الكلام: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، لأن الحمار مضرب المثل في البلادة. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فمن قال مثلا إن حق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فهو أضل من الحمار، ومن قال حق الناس بالخلافة بعد أبي بكر وعمر علي فهو أضل من الحمار، لأنه يكون قد طعن في الصحابة كلهم، إذ أن الصحابة اتفقوا على البيعة لعثمان رضي الله عنه مع وجود علي. ولما توفي عثمان رضي الله عنه بالشهادة صار حق الناس على وجه الأرض بالخلافة من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، عثمان دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء. فمثل إذا أتيت بإناء فيه ماء فأسمي الماء إيش؟ وضوءا. وإذا بدأت أغسل يدي ثم وجهي ثم أمسح رأسي وأغسل رجلي فهذا وضوء. دعا بماء يتوضأ به فتوضأ رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك لأن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، لأنك إذا علمت أحدا بالفعل فهم المعنى سماعا وأبصره فعالا ومكث في قلبه، لأن الصورة مكثت في مخيلته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يعلم بالفعل، لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان يقول للناس إيش؟ خذوا عني مناسككم. توضأ الوضوء الكامل، غسل كفيه ثلاثا قبل أن يغسل وجهه، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه يعني وأذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا. هذا هو الوضوء الكامل، والواجب من هذا الغسل الواحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أفضل، والأربع إثم، لا تزد على ثلاث. وهنا مسائل: لو أن الإنسان بدأ بغسل يديه إلى المرفقين قبل غسل وجهه ما الحكم؟ الوضوء غير صحيح، الوضوء غير صحيح، لابد تبدأ بالوجه قبل اليدين، فإن عكست فالوضوء غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به، فالترتيب واجب. فإذا نكس الإنسان الوضوء فسد الوضوء. طيب، كذلك أيضا غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف في الوجه والفم في الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق داخلين في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. واضح؟ نعم ولا لا؟ طيب، حد الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، حده في العرض من الأذن إلى الأذن، إذن البياض اللي بين الأذن والعارض من الوجه أو لا؟ من الوجه. حده طولا من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ولو طالت، فيجب غسل هذا. أما اليد فحدها من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق مما يجب غسله، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، العضد هذا اللي عند الكتف، والذراع ما تحته، يجب أن تغسل هذا كله من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل. وامسحوا برؤوسكم، الرأس هو أعلى الجسد، ولذلك سمي رأسا لترأسه على بقية البدن. لو سألنا سائل ما أعلى شيء فيك يا أخ أجب، نعم كم يا رجل، قم يا رجل، ها أعلى شيء فيك الرأس، الشعر، بعدين الطاقية. انتبه يا رجل، الشعر من الرأس يا أخي. طيب اجلس. على كل حال الرأس مأخوذ من الترأس، ولهذا يجب أن تمسح الرأس كله. وأما ما نزل من الرأس من الشعر، لأن بعض الناس قد يكون له شعر نازل إلى الكتف أو أنزل، فإنه لا يجب مسحه، لا يجب مسحه، لأنه خرج عن كونه رأسا حيث نزل. وعلى هذا فالمرأة ماذا تمسح من رأسها؟ هل تمسح من ناصيتها إلى أسفل ذوائبها؟ الجواب لا، إنما تمسح من الناصية إلى منتهى منابت الشعر، هذا الذي يحصل به الترأس. واصلوا أرجلكم إلى الكعبين، الكعبين تعرفهما الأخ؟ واحد سأل واحد، لا تمد اليسرى يا رجل. نعم، العظمان ناتي يعني في القدم، هذا ناتي اللي على ظهر القدم كذا، ها يعني ما تعرف الكعب وهو موجود في رجلك، العظمان ناتي يعني في ايش؟ في القدم، هذا عظمناك، العظم الناتي في أسفل القدم هنا، في أسفل الساق، بارك الله فيك، العظمان الناتئان في أسفل الساق، والكعبان داخلان في الغسل، لأنه كذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله، فكان يغسل المرفق ويغسل الكعب. يقول عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو هذا الوضوء، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وماذا يحدث فيهما نفسه؟ ايش معناه؟ نعم الوسوسة الهواجيس. ما اكثر الذين يصلون وتجد في المسجد خلف الامام لكن ما شاء الله قلبه يطوف بين السماء والارض في البحار والبراري والاموال والاشخاص. صحيح هذا ولا صحيح؟ صحيح صحيح. ولهذا جاء الحديث لا يحدث بهما نفسه. بل بعض الناس اذا اراد يخطط لبناء بيت الله لا يجد احسن ولا احضر قلب الا اذا قام يصلي. ما شاء الله اذا قام يصلي صار مهندسا تماما. لكن اذا انتهى من الصلاه بدات القلب يحضر للعمل الموجود. اما في الصلاه ما شاء الله حدث ولا حرج. يقال ان رجلا اتى الى ابي حنيفه رحمه الله احد الائمه الاربعه، وابو حنيفه رجل ذكي، وقال له ايها الشيخ اني نسيت مساله هامه ان لم اتذكرها حصل لي كذا وكذا، لا بد ان اتذكرها. قالوا هي هامه يا هامه. قال اذهب فتوضا وصلي ركعتين وستذكرها. من اين اخذ هذا؟ من ان الشيطان اذا دخل الانسان في الصلاه صار يجلب كل ما يمكن. ومن قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشيطان اذا اذن المؤذن تولى وله ضراط. فاذا فرغ الانسان رجع، اذا فرغ الاذان رجع وجعل يوسوس في قلب الانسان، فاذا سمع الاقامه هرب. لان الشيطان لا يحب الاذان ابدا. فاذا انتهت الاقامه رجع، اين يكون؟ في قلب المصلي. يقول اذكر كذا اذكر كذا، هذا جاء في الحديث اذكر كذا اذكر كذا. فاستنبط أبو حنيفة رحمه الله من هذا الحديث أن الشيطان يذكر الإنسان بما نسي. أبو حنيفة رحمه الله ذكي، ذكي جدا. أتاه رجل وقال يا أيها الشيخ إني طلقت زوجتي ثلاثا إن لم تكلمني قبل أذان الفجر. قال لها يكلم زوجته، والزوجة عنيدة ولعلها لا تحبه كثيرا، يكلمها وهي كالخشبة ما تكلم. قال لها إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق بالثلاث. معناها أنه طلق طلاق بائن. فأعاد عليها الكلام أبت. ليش؟ لماذا؟ لأنها تحب أن تطلق منه ويعالجها وهي صمت ما تكلم. قرب الفجر والزوجة غالية عنده، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له اذهب إلى فلان المؤذن وقل له يؤذن وانت اذهب الى اهلك. فذهب الرجل الى المؤذن وقال لي يا فلان القضية كذا وكذا والمسألة خطيرة لكن اذن، والاذان قبل الفجر للحاجة لا بأس به. بلال يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم، وأنا في غم وهم شديد أنقذني. يقول المؤذن من عاطفتي وحسن نيته ذهب وأذن، والرجل عند زوجته. لما أذن قالت الحمد لله الحمد لله، الحمد لله افتكيت منك الآن. فقال الحمد لله الحمد لله ربطتك الآن. كيف ذلك؟ لأن المؤذن أذن قبل الفجر وهو يقول إن أذن الفجر، هذا ما أذن للفجر، أذن قبل، فكان هذه من الحيل. هذه إن صحت القصة لكن هي قيلت وليست ببعيدة، لكن لا أستطيع أن ألزم بصحتها، ولكنها مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله. والحيل إذا كانت يتوصل بها إلى واجب أو دفع محرم فهي محمودة، وأما إذا كانت بالعكس يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل